سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومدار كلماته وزنة عرشه ورضا نفسه. سبحان الله العظيم والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونثني عليك الثناء الحسن، أنت أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديثه الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة طيبة في هذه الساعة، ونحن نلتقي من ساحة طيبة من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، بالأمس القريب كان ثلة من المسلمين يقفون على جبل الرحمة بين يدي الله عز وجل يؤدون مناسك الحج، ونحن نستعد للهجرة إلى الله سبحانه بعد أن طبنا إليه وتطهرنا من الذنوب والآثام مع من من الله عليهم سبحانه بهذه التوبة. فمن توبة إلى هجرة هكذا يكون المسلم دائما مهاجرا إلى الله عز وجل فارا من ذنوبه وآثامه. فاللهم يا ربنا طهرنا من الذنوب والآثام وأهل علينا هذا العام الجديد ونحن في تقدم في طاعتك يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، ونبدأ لقاءنا وإياك بتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم من سورة الرعد وإبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الذين اتقوا وعقوب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك هدى وهو سريع

يحبون الحياة الدنيا على الآخرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون ما عوزا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم